قال مالك: من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستبعد من مكة أنه يرجع فيسعى، وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. هنا مالك تقدم هناك في أول الباب فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قالت لا، لو كان الأمر كذلك فلا جناح لألا يطوف بهما، ولم تعطنا الآية حكم السعي ما هو. الآية رفعت الجناح عمن تطوف بهما، إذن ما حكمهما؟ يأتي مالك بالحكم صراحة: من نسي السعي أو الطواف بين الصفا والمروة حجا أو اعتمر وأتى بكل المناسك ولكنه لم يسعى بين الصفا والمروة وخرج من مكة وابتعد، ماذا عليه؟ قال: يرجع ويسعى بين الصفا والمروة. نحن تقدم لنا عن مالك في طواف الوداع، من خرج وابتعد يرجع ولا يمضي؟ ها؟ يمضي. عمر كان يردهم من مر الظهران، وقلنا مر الظهران حق البعير غير مر الظهران حق السيارة اليوم. وعلى هذا مالك يقول في السعي يرجع وإن بعد، يبقى السعي زي طواف الوداع ولا أشد منه؟ أشد منه. ثم يزيد على ذلك تأكيدا وتوضيحا: فإن كان الذي نسي السعي وابتعد عن مكة ومعه أهله وكان في عمرة وأتى أهله والحال أنه لم يسعى في عمرته، ماذا يفعل؟ نعم، يرجع فليسعى، لأن الباقي عليه هو السعي. نعم، حتى يتم ما بقي عليه من أركان نسكه. نعم، وعليه عمرة أخرى. ليش؟ لكونه أتى أهله، وإتيان الأهل قبل تمام النسك يبطله، وعليه أن يتم الباطل ثم يأتي ببدل منه. وعلى هذا السعي ركن ولا واجب؟ يجبر بدم ولا لا ينفع الدم؟ لا يتحمله، لا يتحمله دم، لأن مالك حكم على النسك الذي لم يقع فيه سعي أنه ناقص، وعليه أن يرجع فيسعى. فإن كان ارتكب محظور النساء يكون ارتكب محظور النساء أثناء النسك فأبطله. إذن الذي يبطل أو يبطل النسك به يكون ركن ولا يكون واجب من واجبات؟ إذن فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما حكم السعي؟ هنا ينص عليه مالك ضمنا بأن السعي ركن في كل من الحج والعمرة، وإذا خرج ناسيا ساهيا النسيان والسهو لا يرفع حكم البطلان عن النسك ولا إثم عليه لأنه لم يتعمد. نعم، وعليه الهدي لكونه أصاب أهله قبل التحلل.